الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لأكل لحم الأغنام والدجاج، يوجد ملاحم أصحابها مسلمين ولكن لا نعلم طريقة الذبح، هل توافق الشريعة أم لا؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. الجواب: دائما أيها الإخوان، عندنا قاعدة طيبة متقررة في الأمور المشكوك فيها، فإذا طرأ عليك شك في شيء من الأمور، في أمر من الأمور أو في جانب من الجوانب، فالواجب عليك أن ترده إلى الأصل. والأصل أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يذبح الذبيحة إلا على ذكر اسم الله عز وجل، وبناء على هذا فسمي أنت وكل. وقد روت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحمان ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا. فهناك واجبان: واجب على الذابح وواجب على الآكل. أما الواجب على الذابح فهو أن يسمي الله عز وجل، فإذا كان الذابح أهلا للذكاة وكان مسلما، ثم شككت عند أكل ذبيحته، شككت عند أكل ذبيحته هل سمى الله أم لا، فإنك غير مسؤول عن الواجب الذي عليه، والواجب عليك أن تحمل حاله على أكمل الأحوال، لأن المتقرر أن المسلم أن الأصل أن المسلم قد فعل الأمر على وجهه الشرعي، والأصل هو البقاء على هذا الأصل حتى يرد اليقين بأنه ترك التسمية. فإذا أي عبادة فعلها المسلم ثم حصل الشك منها بعد الفراغ، فإن الأصل أن المسلم قد فعلها على الوجه المأمور به شرعا، ما لم يرد يقين آخر ينقض هذا الأمر. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، أي كأنه يقول: لا شأن لكم بما وجب على غيركم، ولا تجعلوا قيام غيركم بواجبه أمرا أو محطا للشكوك والخيالات والأوهام، وإنما قوموا بما أوجب الله عليكم من التسمية على أكلكم، فسموا أنتم وكلوا ولا شأن لكم بتسمية غيركم، لأن غيركم مسلم، والأصل أنه فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا. وبناء على ذلك، فإذا اشتريت من الملاحم شيئا من اللحوم أو الدجاج ثم حصل في قلبك شيء من هذا الشك، فالواجب عليك أن تقوم بما أوجب الله عليك من التسمية أنت، سمي أنت وكل، لأنك مأمور بالتسمية عند الأكل، وأخرج من قلبك هذه الشكوك والأوهام والخيالات على إخوانك لأنهم مسلمون، ولا يذبح المسلم إلا على التسمية حتى يرد اليقين، حتى يرد يقين ينقض هذا اليقين، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، وإن اليقين لا يزول إلا باليقين، والله أعلم.